فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. كما أن الله عز وجل يبارك في الطيب الحلال ولو كان قليلا، ويهلك الخبيث الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه وهو المهر الصغير حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أي إلى قلة ونقص. إن الواجب على المرء المسلم أيها الإخوة الكرام أن يطلب الحلال ويتحراه، ويتجنب الحرام ويأباه، فيكون ملبسه ومطعمه ومشربه ومسكنه حلالا، وعمله وكل أخذه وإعطائه مباحا، وأن يحافظ على صحته وسلامه وسلامته باختيار الغذاء الطيب الذي ينفعه، والابتعاد عن كل ما يضره، وبهذا تستقيم حياته وتستقر صحته، فتندفع المفاسد وتتحقق المصالح التي جاءت بها الشريعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رأيت حلال المال خير مغبة، وأجدر أن يبقى على الحدثان، وإياك والمال الحرام فإنه وبال إذا قدم الكفنان. بارك الله لي ولكم فيما رزقنا من الطيبات، وجنبنا الخبائث والمنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد حرم الله عز وجل الخبائث، والمسلم المستقيم يجتنب كل خبيث نهى عنه الشارع الحكيم. ألا وإن من أعظم الخبائث الشرك بالله تعالى، والسحر وقتل النفس إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات العفيفات، والزنا والفجور والخنا، وأكل أموال الناس بالباطل بالرشوة أو الغصب أو الاحتيال أو بالغش والكذب والتزوير والبيوع المحرمة. وإن من ذلك الخبيث الأغذية والأدوية الفاسدة التي لا تصلح للاستهلاك. قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس الله بيع الخمر وشراؤها وتعاطيها، ثبت في المسند من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وحرم الله عز وجل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من الخبائث، ونهى عن التداوي بالخبيث لما فيها من أضرار على صحة الإنسان وسلامة دينه. قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وفي المسند يقول صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. عباد الله، إن الاستعمال الخبيث وتناوله والتعامل به آثارا خطيرة وشرورا مستطيرة، وأخطرها في الدنيا فساد القلب وعذاب النفس وعلة البدن وعدم استجابة الدعاء. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي الآخرة يكون أكل الحرام ومتعاطي الخبيث عرضة لدخول النار. في الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. إخوة الإيمان، فحري بكل عاقل أن يلزم الطيبات ويتجنب الخبائث، وليعلم أن رزق الله تعالى لا يجلبه حرص حريص ولا طمع طامع، ولا يعجله أكل حرام ولا استمراء خبيث. فقد جعل الله لكل مخلوق رزقا مقسوما وأجلا محتوما، ولن يموت حتى يستكمل أجله ويستوفي رزقه. لا ترغبا في كثير المال تكنزه من الحرام فلا ينمى وإن كثرا، واطلب حلالا وإن قلت فواضله، إن الحلال زكي حيثما ذكرا. اللهم اكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا ولي عهده لما تحب وترضى، واجعل أعمالهما خيرا للعباد والبلاد. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.